طيب، فهذا لا يؤثر في التتابع، يتخلى صوم واجب أو فطر واجب هذا لا يؤثر في التتابع. كذلك إذا انقطع شرط التكليف بالجنون فإنه لا ينقطع التتابع. يعني مثلا صام شهرا ثم جن مثلا أسبوعين ثم عاد إلى عقله فيكمل لا ينقطع التتابع. إذا تخلله عذر يبيح الفطر في رمضان، فإنه لا ينقطع التتابع. مرض المخوف هذا يبيح الفطر في رمضان، السفر يبيح الفطر في رمضان، الفطر ناسيا أو مكرها هذا أيضا يعني يعفى فيه عن الفطر، يعني لا يؤثر في الصيام. فهذه كلها لا ينقطع التتابع. لكن لو قطعه بأمر لا يبيح الفطر، يعني قال والله اليوم كاشتين الزملاء خلاص بكشت، صام شهر ونصف ما بقى أسبوعين، قال بكشت بكم أسبوعين بكشت وأفطر، فهل نقول يكمل أسبوعين ولا يعيد الشهرين؟ يعيد الشهرين. لابد أن يكون الشهران متتابعين، لابد أن يكون الشهران متتابعين. طيب نعم. قال رحمه الله يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ من العذر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، كل واحد ممن يجوز دفن الزكاة إليه، وإن غد المساكين أو غشاهم لم يجزئه، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره، وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا فقد. أصاب الزوج المظاهرة منها، زوجة المظاهرة منها. ها؟ أنا عندي مكسور، أنا عندي مظاهرة. ما إذا أصاب هو؟ إيه إذا أصاب الزوج أصاب من المظاهرة، أصاب الزوج المظاهرة منها، من ظاهر منها. المظاهرة منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، فإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. هنا ذكر الإطعام في كفارة الظهر، من يطعم 60 مسكين ما الذي يطعمهم؟ قال يجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ما الذي يجزئ في دفع زكاة الفطر؟ إيه؟ لا ليس تمر، نعم من تمر أو زبيب أو ضر أو أقب أو لا تمر أو زبيب أو بر أو أقط أو لمن مع البردين شعير. إذن خمسة أصناف يجزئ التكفير ما يجزئ في فطرة فقط. طبعا المذهب أنه لا بد أن تكون الأصناف من هذه الأصناف الخمسة، فإذا عدمت أجزأ غالب قوت البنات، هذا المذهب تبع المذهب هكذا. وفي الظهار كذلك يجزئ ما يجزئ في فترة فقط. ثم ذكروا ما الواجب دفعه لكل مسكين، قال لا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين، يعني البر مد يعني ربع ساعة ربع صاع، وغيره نصف صاع، غيره نصف صاع، الشعير التمر الأقط الزبيب.

لكن أقول الثاني الذين قالوا يجب فيه الكفاية لكن يكفي حاجتهم المازج قدم أو سوزي ما تسمون أهليك وإذا كان يكفي حاجتهم فيجزئ ما يكفي مثله هو اللي ما يستطيع يعني لعمل يكون فيه وقت الشتاء يستطيع يعني يقدر على الصيام في رمضان يقدر على الصيام يعني يصوم رمضان وهو في عز الصيف مع ذلك يصوم لذلك نقول يلزمه أن يصوم يتخير أيام الشتاء يصوم لكن يحصل تساهل في الصيام في كفارة الجماع من أهل رمضان يقول إذا أخر ورجع الجماعة في العالم المبنى ما في قبل الثماس ضيهان يتحمل قلتك لكن أنا أتكلم عن الوطن في العالم المبنى يحسن فيها تساهل تلك الشاب عمل العافية يقول الله يشق علي أنا عسكري ودعو يشق علي قل مثل هذا تخير يا مشيت ان شاء الله تيسر شق عليه اليوم الاول والثاني بعدين بسلك مثل رمضان شق عليه اليوم الاول والثاني بعدين خلاص هذا مثل السلام عليكم.